ويجب عليه أن يبادر بالحج وأن يعجل الحج حتى يسقط عنه هذا الفرض وأن تبرأ ذمته. فينبغي المسلم يعني تعجيل الحج وأن يبادر لأداء الحج في صحته وفي شبابه وفي يسره وفي قوته، وألا يؤخره حتى تكثر أشغاله وحتى تصعب عليه السفر، وقد يصاب بأمراض تمنعه من السفر، قد تقل عليه نفقته، قد يعرض له عوارض يتمنى أنه حج في قوته وفي شبابه وفي قدرته. فعلى الإنسان أن يستعجل الحج وأن يسقط هذا الفرض عنه، وأن يجاهد نفسه من وسوسة الشياطين ومن تخيلات الشياطين التي تضعف الإنسان. يقولك والله الحج صعب، الحج فيه مشقة، الحج فيه حر، الحج فيه كذا وكذا، فتضعف نفسه، وهذا كله من وساوس الشيطان ومن تسويلات الشيطان على هذا الإنسان. فيعتصم بالله ويؤدي ما فرضه الله عليه، ويعلم أن الإسلام قام على 5 أركان، كان أحد هذه الأركان هو الحج، فإذا لم يحج يبقى ناقصا في إسلامه.